بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا عند التوكل على الله صح؟ ها؟ نعم. وذكرنا التوكل الذي ينقسم إلى أقسام، وهو التوكل على الله والتوكل على غير الله، ومتى يكون التوكل شركا أكبر. نعم. والتوكل عمل قلبي، فهل يجوز الإنسان يقول توكلت على الله ثم عليك؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه عمل قلبي، لأنه عمل قلبي، فلا يجوز الإنسان أن يقول توكلت على الله ثم عليك. نعم، هذا ما ينفع، لا توكلت على الله وعليك ولا ثم عليك، لأنه لا يجوز أن يقال ذلك مطلقا، لأن التوكل يعتبر عملا قلبيا ولا يجوز صرفه لغير الله، لأنه من أفعال القبول أو القلوب. طيب، وهل فعل السبب ينافي التوكل؟ الجواب لا، فعل السبب لا ينافي التوكل، ترك السبب ينافي التوكل، ترك السبب ينافي التوكل، ويعتبر قدح في الشريعة، يعتبر قدحا في الشريعة. طيب، هل السبب يتقدم على التوكل أم يتأخر؟ الجواب يتقدم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها ثم توكل، اعقلها ثم توكل. نعم، فلا بأس من تقديم السبب على التوكل، فلا بأس من تقديم السبب على التوكل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ودليل الرغبة، والرغبة كما عرفها بعضهم هي الحرص على الجمع مع منع الحق، وكما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، فالإنسان إذا يرغب من إنسان يميل إليه، يميل إليه لأنه يحتاج منه منفعة، يحتاج منه منفعة، يقال له رغبة، يقال له رغبة. نعم. وأما الرهبة مخافة، نوع من أنواع الخوف، لكن يصحبه اضطراب وتحرز، يصحبه اضطراب وتحرز، يعني فيه نوع من الاضطراب في قلبه، ونوع من ماذا؟ من التحرز، ونوع من التحرز. نعم. والرهبة هي الخوف من الشيء، يعني إذا خاف منه يعتبر ماذا؟ رهبة، لكن يصحب هذه الرهبة شيء، وهو أنه يعني يحب أن يدفع عن أو لا يضره شيء من هذا الخوف، فهي أعظم، هي تكون ماذا؟ أعظم. فهو الخوف كما قال بعضهم الخوف المثمر للهرب من المخوف فيه أو المخوف فيه، مقترنا بالعمل، مقترنا بالعمل. طيب، الخوف أقسام، لكن الرهبة نوع من أنواع الخوف، لكن يصحبه شيء، يعني ليس خوفا مجردا، ليس خوفا مجردا. ولذلك إذا قيل لفلان مرهوب من فلان، أي أن خوفه مصحوب بشيء. نعم، مصحوب بشيء. أما خوف مطلق الخوف فليس فيه اصطحاب لشيء، تقدم معنا. وتقسيم الرغبة كتقسيم الخوف، منه ما هو محرم ومنه ما هو ليس بمحرم، والمحرم قد يصل إلى الشرك الأكبر، قد يصل إلى الشرك الأصغر، وقد يصل، وهذا كله بحسبه. وعلى تقسيم ماذا بارك الله فيكم الخوف، فهو تقسيم أيضا الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة. قال والخشوع، الخشوع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يتضمن معنيين، يتضمن معنيين. المعنى الأول هو التواضع، التواضع، هذا من معاني الخشوع، التواضع مع الذل. الثاني السكون، الثاني السكون، يعني يقال فلان خاشع، يعني معناه ساكن، وترى الأرض خاشعة أي ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فيطلق الخشوع على معنيين، المعنى الأول الذي ذكرناه وهو التواضع والذل، والمعنى الثاني هو السكون والطمأنينة. السكون والطمأنينة، نعم. وأما يعني ماذا التعريف الشرعي للخشوع؟ هو الذل والتطامن لعظمة الله تبارك وتعالى بحيث يستسلم لقضائه الكوني، لقضائه الكوني، نعم. قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، انظر، ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. رغبة في المنافع، رهبة في دفع المضار، كلها بمعنى الميل. قال: ودليل الخشية، والخشية هي الخوف المبني على العلم، لكن هو خوف لكن يصحبه شيء. ما هو؟ وهو عظمة المخشي أو المخشى، عظمته. فإيش الفرق بينها وبين الخوف؟ هناك من العلم من يقول هما واحد، وهناك من أهل العلم من يقول لا، ليسوا بواحد، لكن إذا أطلق الخوف تناولت الخشية، وإذا أفردت الخشية لم يتناول مطلق إيش؟ الخوف. طيب ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يسير، أن الخشية يصحبها نوع من العظمة، تعظيم من ماذا؟ من تخاف من، من تخاف من، يقال له خشية، فلان يخشى فلان، نعم. أما مجرد الخوف بدون اصطحاب الخشية هذا لا يؤثر، يعني ما يقال الخشية، يقال مجرد الخوف، مجرد الخوف. إذن الفرق بينهما هكذا. انظر، ذكر بعض أهل العلم فروقا ابن القيم في مدارج السالكين، قال: الخشية أخص من الخوف أولا، الفرق الأول. الفرق الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف. ثالثا: الخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون، يعني الخشية فيها نوع، فيها زيادة، فيها إيش؟ زيادة. ولذلك قال ابن القيم: فإن الذي يرى العدو والسيف ونحو ذلك له حالتان، إحداهما حركة الهرب منه، وهي حركة من الخوف، والثاني سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه، وهي الخشية، وهي ماذا؟ الخشية. إذن ما الفرق بينهما؟ تقول أن الخشية أخص والخوف أعم. الخشية فيها شيء مصاحب، أما الخوف ليس فيه شيء مصاحب، واضح؟ وإلا هم بمعنى واحد. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة، الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، وهي بمعنى التوبة. الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى، وهي بمعنى التوبة. وأما في الإصطلاح فهي الرجوع إلى الله عز وجل بقيام الواجبات واجتناب النواهي، فيقال فلان منيب، نعم، أواب منيب، أي رجاع إلى الله عز وجل بإتيان الأوامر واجتناب النواهي، واجتناب النواهي. طبعا هو يعتبر ماذا؟ يعتبر أعلى من التوبة. التوبة قد ينقلع عن هذا الدم، لكن ما يقوم بفعل الواجب الذي أنيط إليه أو الذي كلف فيه، لكن الإنابة رجوع مع فعل، رجوع مع إيش؟ فعل. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إليه بالطاعة، وليس معنى أرجع إلى الله عز وجل بدون فعل الطاعة. فما الفرق بينها وبين التوبة؟ التوبة هو الإقلاع عن الدم، تاب إلى الله أي أقلع عن الدم، هذا توبة. تاب إلى الله عز وجل وأقلع عن الدم وفعل الخير وفعل الطاعة وأكثر منها، هذا منيب، يقال له هذا إيش؟ منيب، أي أنه فعل زيادة على التوبة. فالإنابة هي زيادة على التوبة، واضح الآن؟ فما الفرق بينهما؟ هم سواء بمعنى واحد، الرجوع، الإنابة الرجوع إلى الله، التوبة الرجوع إلى الله، لكن الإنابة فيها شيء وهو فعل الطاعة واجتناب المحرم، وأما التوبة بمجرد الرجوع إلى الله بدون فعل الطاعة، بدون فعل طاعة. يعني يقال فلان ماذا بارك الله فيكم؟ أقلع عن شرب الخمر، أقلع عن الزنا، أقلع عن الفواحش، لكنه مقصر، مقصر في بعض الواجبات، لكنه أقلع عن هذا الدم، تاب إلى الله عز وجل، لكنه مقصر في الواجبات، قد لا يصلي الجماعة، يصلي في بيته وكذا، هذا يقال له فلان تائب، تاب من هذا الدم. لكن متى يقال له منيب؟ تاب وفعل الطاعة، يعني أي طاعة يفعلها. ولهذا يقولون هو من أعلى مراتب التوبة أن الإنسان ينيب إلى الله عز وجل فيترك المعاصي ويقبل على فعل الطاعة. ولهذا أن بعض العلماء يقولون الأولى لمن تاب أنه يقبل على فعل الطاعة، يقبل على فعل الطاعة. فالإنابة أعلى مراتب التوبة إلى الله عز وجل. نعم. طيب، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إليه بالطاعة. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، الحديث صحيح. نعم، الاستعانة طلب العون وهي على أنواع، ولذلك يقولون الألف والسين والتاء إذا دخلت في اللغة أفادت إيش؟ الطلب، أفادت الطلب. والاستعانة هي طلب العون، وتقدم معنا في كتاب أنواع التوحيد ما هي محرمة، استعانة محرمة، وهو أن يطلب العون ممن لا يقدر عليه إلا الله، يطلب العون من شخص أو أحد مما لا يقدر عليه إلا الله، هذه ماذا؟ محرمة. أو يطلب العون بشيء يظنه سبب وليس بسبب، يظنه سببا وليس بسبب، وهذا شرك أصغر. نعم، أو يطلب العون من إنسان يقدر عليه، يقدر عليه، كمن يطلب العون في سقوطه في حفرة، أو يطلب العون في حمل متاع أو ما شابه، هذا جائز، هذا يعتبر ماذا؟ جائز. فالمحرم إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، والجائز إما يعني يكون ماذا؟ جائزا حلالا، يعني تطلب العون من رجل يستطيع معاونتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يستطيع أن ينفع أخاه فليفعل، فهذه من المنفعة. فتأتي أنت إلى رجل وتقول له تعال عاوني في حمل المتاع، عاوني في إصلاح كذا، عاوني، وهو يقدر. فنعم. وهناك قسم رابع ذكرها بعض العلماء، طلب العون مما لا يقدر، قالوا فهذا سفه وحماقة، تطلب من إنسان معوق لا يمشي لا يستطيع أو أعمى أو كذا، تطلب منه المعونة، قالوا هذه حماقة وسفه طيش. لماذا؟ لأنك طلبت فيما لا يقدر عليه إلا من كان قويا، فأنت طلبت في من كان ليس بقوي في أدائه، فهذا من نوع الطيش والسفه. إنما تطلب العون ممن يستطيع ذلك، ممن يستطيع ذلك، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. قال الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، بالتشديد إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي الحديث فإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة التي لا يقدر عليها إلا الله، على هذا التفصيل واضح. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة كذلك هي طلب، طلب الإعادة، والإعادة هي إيش؟ الحماية، الحماية والتوقي، الحماية والتوقي من مكروه، الحماية والتوقي من مكروه. طيب، هل يجوز الاستعادة قبل وقوع الضرر وبعد وقوع الضرر؟ الجواب نعم، يجوز قبل وقوع الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إنسان شيء ألم فقال الله بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، فيقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وإيش وأحاذر، من أعوذ بعزة الله وقدرته من شر إيش ما أجد حاضرا، وأحاذر إيش؟ مستقبلا. نعم. وأيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. فيجوز الاستعاذة قبل وبعد، يجوز الاستعاذة قبل وبعد. طيب، هل الاستعاذة لله تبارك وتعالى خالصة أم هناك تفصيل؟ الجواب هناك تفصيل، وهو مذهب جمهور العلماء. أما الإمام أحمد لا يرى الاستعاذة إلا لله، إلا لله، ولذلك يقول لا أحد يستعيذ إلا لله، هذه رواية عنه. وهناك رواية مشهورة عنه وافقت الجمهور، وهو أن الاستعاذة يكون فيها ما هو خاص بالله تبارك وتعالى، ويجوز فيها أيضا فيما هو خاص بالبشر، أو يجوز فيها الاستعاذة بالبشر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال: إن الناس تكون فتن، القائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها، القاعد فيها خير من القائم، والمضطجع فيها خير، فمن استشرفته تستشرفه، ومن وجد معاذا، هذا الشاهد، أو ملاذا فليعذ به. من وجد معاذا أو ملاذا فليعذ به. نعم. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه قد يجد ملاذا أو معاذا يعد به من هذه الفتن. فاستدل بهذا جمهور العلماء على أن الاستعاذة أيضا يجوز للمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه بدفع المكروه، بدفع ماذا؟ المكروه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابية: لقد أعدنا من أعدت يا أم هانئ. الحديث صح، أم هانئ، لقد أعدنا من أعدت، يعني دفعنا عنه بعودتك المكروه الذي كان سيقع في هذا، المكروه الذي سيقع في هذا. نعم. فالاستعاذة بالله عز وجل هي المتضمنة لكمال الافتقار إليه جل في علاه والاعتصام به. نعم. وأما الاستعاذة بالأموات أو الأحياء الغير قادرين فهذا يعتبر شركا، فهذا يعتبر شركا. أما الاستعاذة في من يجوز العود فيه من المخلوقين هذا جائز، فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعد به، فليعد ماذا؟ به. طيب، الاستعاذة بصفة من صفاته هل جائز؟ نعم، جائز الاستعاذة بصفة من صفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ إيش؟ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي استعدت بصفة من صفاته. طيب، استغاثة الصفة، كأن تقول: يا رحمة الله أغيثيني، يا يعني، يعني ما يقول يا الله، يقول يا رحمة الله أغيثينا مما نحن فيه، أو عودينا مما نحن فيه، لا يجوز الاستغاثة بالصفة، لا يجوز. لكن الاستعاذة بالصفة جائز. لماذا؟ لأن هذا نداء، ونداء الصفة نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على حرمته، كما في رده على البكري في كتاب الاستعانة، أنه لا يجوز لأحد أن ينادي الصفة. ولهذا نرى أخطاء يقع فيها كثير، بعض الناس يقول: يا نعمة الله دومي. النعمة ما تدوم، ولا يجوز لك أن تنادي صفة من صفات الله، ولكن قل: يا الله دم نعمتك علينا، دم نعمتك علينا. فلا يجوز نداء الصفة، ولا أيضا يعني ماذا، الاستغاثة بها، لكن التوسل بها: اللهم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قالوا هذا توسل، هذا ماذا؟ توسل، على صحة الحديث، وإلا الحديث فيه ضعف، الحديث ماذا؟ فيه ضعف. نعم. فلا يجوز لأحد أن يدعو الصفة، صفة الله عز وجل، أو يا نعمة الله دومي، يا رحمة الله أنزلي علينا، يا نعمة الله، يا رحمة الله، يا أي صفة يناديها من صفات الله عز وجل، فلا يجوز النداء، بل يقول: يا الله أنزل علينا رحمتك، يا الله دم علينا نعمتك، يا الله، وما أشبه ذلك. واضح؟ نعم. فالواجب على الإنسان أن ينتبه من هذه الألفاظ، الذي قد يقول قائل: هو لم يقصد شيئا، إنما أراد شيئا. لا، حتى ولم يقصد فإننا نؤاخذ بما تنطق به الألسنة. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلكة. ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ يقولون: الاستعاذة قبل الوقوع، والاستغاثة بعد، لكن الذي يظهر أن الاستعادة قبل وبعد، والاستغاثة بعد، أي بعد وقوع الهلاك، بعد وقوع الضر، بعد وقوع الشر، هنا تستغيث فتقول أنقذوني ألحقوني أو أفعل يعني كذا وما أشبه ذلك، هذا يسمى إغاثة. ما يقع إلا في من قد وقع في هذه الشدة والهلكة، واضح؟ فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الاستغاثة تكون بعد الوقوع في الشدة والهلكة، وهي على تفصيل أن يستغيث الاستغاثة التي يعني تكون لله عز وجل خاصة به، لا يجوز لأحد أن يصرفها إلى البشر، كأن يقع إنسان في البحر أو يغرق أو يصيبه نوع من الضرر بزلازل وما أشبه ذلك فيقول يا ولي الله فلان أنقذنا، ما يجوز، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. لا يجوز لأحد أن يستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن إذا وجد سفينة أخرى ستنقذهم وهم في حالة غرق، يا سفينة يا أصحاب السفينة أنقذوني، هذا جائز، هذا فيما يقدر عليه البشر، لكن في مكان لا يوجد فيه أحد، لا حاضر أو ميت، لا حاضر وأيضا ميت، فلا يجوز لأحد أن ينادي بالاستغاثة، بل يقول يا الله، يدعو الله عز وجل. نعم، فيجوز في هذه الحالة أن تكون لله، وهي من عظمة الكمال والافتقار إلى الله، أنك ترجع إلى الله في حال الشدة، في حال الشدة. أما في حال في حال الرخاء، يعني ماذا، يدعو الله عز وجل وفي حال الشدة يدعو الولي الفلاني أو كذا، هذا حرام، شرك أكبر، بل هذا أشد من شرك المشركين. المشركون كانوا يستغيثون عند نزول الضار، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أما مشركو زماننا ففي الرخاء يدعون الله عز وجل، وفي الشدة يدعون الولي الفلاني، فهم أشد شركا من مشركي العرب قديما، فهذا شديد جدا. فالواجب على الإنسان أن يرجع إلى الله وأن يستغيث ربه تبارك وتعالى. وأما يدعو الله عز وجل في الاستغاثة، من هؤلاء؟ مشركي زماننا يدعون، لا، هم يقولون، هم يقتصرون على مسألة الشدة. الشدة كان المشركين، كان المشركين يرجعون إلى من؟ إلى الله، هم هكذا اختلفوا في هذا. وأما مشركو زماننا فيرجعون إلى الولي، نعم، فيرجعون إلى الولي. هو الخلاف في مسألة الشدة، هو الخلاف في مسألة الشدة، فهم أشد من مشركي العرب قديما، فيقول يا ولي الله، يا هاشمي، يا عيدروس وما أشبه ذلك، يستغيثون بهؤلاء. طيب، قولوا لهم إذا كان أقطابكم هؤلاء وأولياؤكم الذين يقولون عندهم تصرف في الكون، نعم هكذا يقولون، يقولون هؤلاء عندهم تصرف في الكون، قل لهم، قولوا لهم ارفعوا البلاء عن هذه البلاد، عن البلاد الإسلامية، ما حل بها من أوبئة وما شابه ذلك، لماذا ما يرفعونها؟ أليس لهم حرية وعندهم قوة؟ لماذا ما رفعوها؟ لماذا ما يرفعون عنا الحروب والدمار كما يزعمون أن لهم قوة؟ واضح، وأن لهم ذلك. الأمر الثاني، هؤلاء الأولياء والأقطاب الذين تزعمون أنهم ينفعونكم ويضرون ويفعلون ويغيرون، لماذا حينما ماتوا صليتم عليهم الجنازة فقلت لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم؟ من الذي صلى عليه الجنازة؟ أناس، صح ولا لا؟ هؤلاء لما ماتوا صلوا عليهم ولا ما صلوا عليهم؟ صلوا عليهم، صح ولا لا؟ ولا قل ما صلوا عليهم، إذا قلت ما صلوا عليهم يعني إيش؟ كفار. لماذا صليت عليه وتقول اللهم اغفر له، وأنت تقول أن له قدرة واستطاعة في مغفرة الذنوب وبجلب النفع ودفع الضر، لماذا قلت له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ودفنته كما يدفن المسلم؟ لماذا فعلت هذا إذا كنت تقول أن لهم قدرة وعندهم كذا؟ ميت من الموتى، دفن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة، يا صفية، يا عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا فلان، يا عباس ابن عبد المطلب، يا فلان، لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. ما قال إذا دفنت تعالوا عندي والجوا إلي وأنا سأنقذكم من أي ضر نزل بكم. لماذا ما أنقذهم حينما استباح ابن أبي زياد، ابن زياد عبيد الله بن زياد المدينة؟ لماذا ما رجعوا إليه؟ يا رسول الله أنقذنا من هجوم عبيد الله بن زياد على المدينة وما فعل بالمدينة، وتعرفون قصته حينما هجم على المدينة. لماذا ما استغاثوا به ورجعوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء القرامطة وسرقوا الحجر الأسود؟ 20 سنة الحجر الأسود مش موجود في مكة، تعرفون هذا أم لا تعرفون؟ من الذي سرقه؟ القرامطة. أين هؤلاء؟ لماذا ما قالوا نرجع إلى الله، نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرد إلينا الحجر الأسود وما أشبه ذلك؟ ما رجعوا، وما نقل أن الصحابة كانوا يرجعون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إذا مروا سلموا عليه عليه الصلاة والسلام. أما من يستغيث بالنبي أو يستغيث بالولي أو كذا فإنهم لا ينفعونهم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فأنت لا تسمع الموتى ولا الموتى يسمعونك. الموتى يسمعون في مواضع ذكرت في الأحاديث فقط، حينما يولوا عنه أو حينما يبكون أهله فإنه يتوجع ويتألم فقط، وما عدا ذلك فلا ينبغي لأحد أن يقول أن الموتى يسمعون. الموتى لا يسمعون، ولو كانوا سمعوا يسمعون هكذا ما لجاءت الآثار والأحاديث تدل على ذلك. ولو رأيت الصحابة يأتون إلى قبر الفلاني من أهله أو كذا ويقول له يا فلان يا فلان، يجلس خاطب صاحب القبر. من الذي يخاطب صاحب القبر وهو ميت لا يسمع ولا ينفع ولا يرجع؟ نعم، فهذه من الحماقات التي استعملها الصوفية والروافض قبحهم الله. حاربوا الإسلام والمسلمين وأفسدوا عقائد المسلمين بهذه الترهات، ويستندون إلى إيش؟ الأحاديث الضعيفة، أحاديث كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذب عن الصحابة، كذب عن التابعين. هذا هي بضاعتهم، الكذب بضاعتهم، هذا الكذب. وإلا قل لأي صوفي هات لنا كتابك في العقيدة، هات لنا كتابا في العقيدة من كتبكم نقرأه بيننا، والله ستضحك وسيفتضحون. ولذلك ما يخرجون كتبهم ولا تراهم يبيعون كتبهم، انتبه، حتى كتبهم ما ينشرونها. لماذا؟ لأنهم يعطونهم للخاصة، الخاصة هؤلاء الذين صاروا كالعبيد لهم، فبعد ذلك يدفعون إليهم هذه الكتب. لماذا؟ لأن بعضهم الذي تكون فطرته سليمة قد يعني ماذا؟ ما يقبل، وقد يتوجس من هذا وينكر ذلك، يقول كيف يا أخي أتقرب لهذا؟ ويقول نعم تقرب وافعل واعمل، كله كذب. أذكر مرة من المرات حينما هدم قبر الهاشمي والعيدروس، قالوا بعضهم سيخرج لهم العيدروس بسيف سيضربهم، كسروا قبر العيدروس وأخذوا العظام حق العيدروس وكذلك الهاشمي، وكسروا قبر الهاشمي وما رأوا شيئا من العظام ولا عملوا أي شيء. قالوا لهم أين الولي الذي سيخرج لنا بالسيف؟ فما استطاعوا أن يجيبوا. الشيول تعطل، الشيول إيش سبب تعطل؟ الكود حق المبنى ما استطاع يصعد فيه، فكان حتى احترت المكينة. قالوا الولي سحبه من تحت، يعني مش عارفين إيش يردوا علينا. قالوا الولي سحب الشيول. لا، قلنا لهم يخرج لنا بالسيف وليس بالشيول. قالوا لا الشيول، فإذا بالشيول يعني احتر بسبب إيش؟ تعرفون أنتم المبنى لما هدم الشيول كان يصعد وما يستطيع ارتفع، لأن الشيول ليس جبلي، الشيول الذي كسر ليس جبليا، يعني يحتاج إلى جنزير لكي يصعد جبل، فكان يصعد وينزل يصعد وينزل، احترت المكينة فبقى. قالوا كان الهاشمي يسحبه. طيب هو تحت الهاشمي تحته، هو كسر الجدار يريد الجدار الثاني يصعد فيه ما قدر. قالوا كان الهاشمي يسحبه. فانظر على ترهات، ضحك والله. فالناس يعني سبحان الله تعجبوا، قالوا ما يعني أين هذا الولي الذي قالوا سيفعل ويعمل؟ وقولوا لهم الآن، قولوا لأوليائكم يخرجون كورونا، ها يستطيعون يرفعون عنا كورونا؟ ما أحد يستطيع إلا الله عز وجل. سيرفعها الله وسيردها الله وسيدمرك الله وسينفعك الله. أما بشر لن ينفعون. يا أيها الذين آمنوا ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله من ولي ملك نبي، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما يستطيعون يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، يعني ولو كلهم اجتمعوا لكي يقومون بماذا؟ بصنع ذبابة. بل زاد التحدي، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. جاء بعض البروفيسورات الآن قريبا، نحن نصدق ما قاله الله، ولو سلبهم الذباب لن يستنقذوا منه، قال فعلوا عملية فحص وزراعة لهذا الذباب، وضعوا له شيء من المادة شربها الذباب، أول ما شربها قاموا بتشريح الذبابة فوجدوه في بطنه غير المادة التي شربها. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا، يعني بمجرد ما وضع هذه المادة في معدته تغيرت إلى مادة أخرى مستحيل أن ترجعها مثل ما كانت. يا سبحان الله، الآن هم يقومون بعملية أبحاث فيما ذكر في القرآن، فهؤلاء تحداهم الله عز وجل، هؤلاء الذين تقولون أنهم أولياء خليهم ينقذون شيئا مما أكله الذباب، مستحيل. فلو شرب الذباب الماء لا تظن أنه سيقع في معدته ماء، لا سيتغير. ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا، ضعف الطالب والمطلوب. نعم، وما قدر الله حق قدره. فهؤلاء الذين يرجعون إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء، هؤلاء ما عرفوا الله وما عرفوا عظمة الخالق جل في علاه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، والحمد لله رب العالمين.